ولن تجد لسنة الله تبديلا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يقول المصنف رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات التي تتعلق بإبطال عادة كانت في الجاهلية، وهي عادة التبني، أن يأتي إنسان بطفل فيربيه ويحسن تنشئته وينسبه بعد ذلك إلى نفسه، فأبطل الإسلام هذه العادة. وفي سبيل إبطالها كانت هذه الأحكام التي ستأتي في هذه الآيات الكريمة. قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. قال المصنف رحمه الله: هو زيد بن حارثة الكلبي رضي الله تعالى عنه. وإنعام الله عليه بالإسلام وغيره، وإنعام النبي صلى الله عليه وسلم بالعتق، هذا كان عبدا وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله ابنا له، فكان يسمى زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. وكانت عند زيد زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وهي بنت أميمة عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فشكى زيد رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوء معاشرتها وتعاظمها عليه، وأراد أن يطلقها. إذن العلاقة بين النساء والرجال قد يحصل فيها مشكلات بغض النظر عن صلاح كل من الرجل أو المرأة. المشكلات بين الزوجين لا تعني أن أحد الزوجين على سوء، وإنما هو تفاهم، هذا التفاهم غير موجود، مثل المسننات التي كانت تعمل بها الساعات القديمة، هي مسننات تدخل في بعضها فتسير هذه العجلة وتسير هذه العجلة وتمشي الحياة. فإذا كان المسنن أصغر من الآخر أو أكبر أو لا يدخل فيه بيسر، ماذا يحصل؟ تقف الأمور. فكذلك المرأة قد تكون على خير وعلى صلاح، والرجل أيضا على خير وعلى صلاح، لكن لا يوجد تفاهم بينهما. وسوء التفاهم له أسباب كثيرة جدا، لذلك هذا شيء طبيعي أن يحصل بين الأزواج. فشكى زيد إلى النبي صلى الله عليه وسلم سوء معاشرتها وتعاظمها عليه، ربما هي من مستوى اجتماعي معين وهو من مستوى اجتماعي آخر، فيحسب أن تصرفاتها من باب التعاظم، هي تتصرف بسجيتها وفق طباعها وفق مستوى أسرتها، فهو يجد أن هذا من باب التعاظم عليه. إذن ليس السوء من واحد منهما، لكن التفاهم ليس موجودا. لذلك كانت الكفاءة من الأشياء المهمة في الحياة الزوجية. وأراد أن يطلقها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني اتق الله فيما وصفها به من سوء المعاشرة، أو اتق الله ولا تطلقها، فيكون نهيا عن الطلاق على وجه التنزيه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أبغض المباح إلى الله الطلاق. وتخفي في نفسك ما الله مبديه، الذي أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه أمر جائز مباح لا إثم فيه ولا عفو، ولكنه خاف أن يسلط الناس عليه ألسنتهم وينالوا منه، فأخفاه صلى الله عليه وسلم حياء وحشمة وصيانة لعرضه. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا على أن يطلق زيد زينب ليتزوجها هو صلى الله عليه وسلم لقرابتها منه ولحسبها. إذن ما يكون في داخل النفس هذا لا يتعلق به تكليف، طالما أن الكلام لم يخرج من الفم أو لم يعمل به الإنسان هذا شيء لا يكلف الله فيه نفسا أبدا. فإن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في ضميره أنه إذا طلقت يتزوجها هو صلى الله عليه وسلم، فقال أمسك عليك زوجك، وهو يخفي الحرص عليها خوفا من كلام الناس لئلا يقولوا تزوج امرأة ابنه. زيد كما قلنا كان ربيبا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدعى زيد بن محمد، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي إذا تزوج زينب بعد زيد أن يقول الناس قد تزوج زوجة ابنه، فكان لهذا الأمر يستبعد أن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم، إذ كان قد تبناه. فالذي أخفاه صلى الله عليه وسلم هو إرادة تزوجها، فأبدى الله ذلك بأن قضى له بتزويجها، فالله تعالى زوجه إياها سبحانه وتعالى. وكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فتقول زوج إنما زوجتنا أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الوحي لكتم هذه الآية لشدتها عليه، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. وقيل إن الله كان قد أوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج زينب بعد طلاق زينب، فالذي أخفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعلمه الله به من ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يتحرز من شيء، والله تعالى يريد أن يظهر ذلك الشيء ليكون تشريعا في إبطال عادة التبني إلى يوم القيامة. فمركوز في أذهان العرب قضية التبني، فلان تبنى فلانا صار ابنه. فلما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب وهي زوجة من كان يدعى ابنه حصل قطع لتلك العادة قطعا تاما، أجهد عليها. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لم يذكر أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في القرآن باسمه غير زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، فهذه من خصائصه أنه ذكر اسمه في القرآن عينا. غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذكر بالضمير، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فما ظنك باثنين الله ثالثهما، هذا ذكر بالضمير. أما هنا ذكر بالاسم والتعيين. والوطر الحاجة. قال ابن عطية يراد به هنا الجماع، والأحسن أن يكون أعم من ذلك، أي لما لم يبق لزيد رضي الله تعالى عنه فيها حاجة زوجها الله تعالى من نبيه صلى الله عليه وسلم، وأسند الله تزويجها إليه تشريفا لها، ولذلك كانت زينب تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول إن الله زوجني نبيه صلى الله عليه وسلم من فوق 7 سماوات. واستدل بعضهم بقوله زوجناكها على أن الأولى أن يقال في كتاب الصلاة أنكحه إياها، لتقديم ضمير الزوج على ضمير الزوجة كما في الآية، ويؤخذ منه اشتراط التلفظ لهذه اللفظة في عقد النكاح، لا بد من التلفظ. بعض الناس المتنصعين في هذا العصر يقول انه ما في حاجة للتلفظ، وانه مجرد الاتفاق بين الزوج والزوجة، ولي الزوجة والزوج على الزواج يكفي، هذا تنطع. والفروج الاصل فيها الحرمة، ولا تستباح الا بكلمة الله، قال صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، استحللتموهن بكلمة الله. إذن العقد هو كلمة، هو لفظة، زوجناكها. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال له ملكتكها، في رواية أنكحتكها بما معك من القرآن. إذن لا بد في العقد من التلفظ بهذه الكلمة، هذا باتفاق المذاهب الأربعة. والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذه الأسوة الحسنة أيضا لجميع المؤمنين، فهذا إبطال لحرمة التبني. من كان متبنى من شخص وكانت له زوجة، يستطيع الذي كان بمثابة الأب يستطيع أن يتزوج من زوجة من كان بمثابة الابن. إذن هذا إبطال تام محق لعادة التبني، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. الأدعياء يعني الذين هم ليسوا أبناء في الحقيقة، هم من المتبنين. المعنى أن الله زوج زينب امرأة زيد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلم المؤمنون أن تزويج نساء أدعيائهم حلال لهم، فإن الأدعياء ليسوا لهم بأبناء في الحقيقة. فبهذا الحكم القاطع انتهت عادة التبني عند العرب، واستقر هذا الحكم في الإسلام، فلا يوجد تبني في الإسلام. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. من أراد أن يحسن إلى اليتيم أو إلى ولد فقد والديه أو إلى نحو ذلك من الأطفال الذين هم بحاجة إلى تربية، يربيه لكنه لا على أنه والد له. لذلك من المآزق التي يقع بها بعض الناس أنهم يربون طفلا صغيرا أحيانا ويوهمونه أن هذا أبوه وهذه أمه وأولئك إخوته، ثم يكبر هذا الولد وعندما يبلغ في 15 في 16 الأمر صار حرجا، هؤلاء البنات ليسوا أخوات له. وأيضا ربما يموت الوالد في أي هذا الأب تبنى في أي وقت، فيتحيرون في كيفية إخباره، يتحيرون في كيفية إخباره. إذا أخبروه ممكن تصير عنده صدمة نفسية لأنه صغير السن، وخلال 15 عاما يعلم هذا أبوه هذه أمه، كيف تقولون الآن هذا ليس أبي هذا ليس أمي؟ هذا يسبب له صدمة نفسية كبيرة جدا، لا يستطيع بعدها أن يصدق أحدا، يصير يشك في كل شيء. لذلك من البداية ينبغي إفهامه بما يفهمه الأطفال، أن له أبا، وهذا أب يعني معنوي إضافي ليس أبا حقيقيا. يفهم أين أبو بابا؟ بابا في الجنة. أين ماما؟ في الجنة إن شاء الله تعالى. من هذا؟ هذا مثل بابا، يشبه بابا، هذه تشبه الأم. فيفهم الولد أن له قصة، لا يستوعب ما هذه القصة، لكن يكون في ضميره الداخلي هناك قصة ما. كل ما كبر قليلا معالم هذه القصة تتضح رويدا رويدا بدون أن يكون هناك أي صدمة. أما إذا فجأة بعد 20 سنة يأتي واحد يقول هذا ليس أبوك هذه ليست أمك، فهذا ليس من الحكمة ولا من الصواب ولا من حسن التربية والتعاهد لهذا الطفل. نسأل الله تعالى أن يصون أبناء المسلمين جميعا عن مثل هذه المآجر. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. المعنى أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بعد زيد حلال، لا حرج فيه ولا إثم ولا عتاب، وفي ذلك رد على من تكلم في ذلك من المنافقين. وفرض هنا بمعنى قسم الله له. ما كان على النبي من حرج يعني من ضيق فيما قسم الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل، أي عادة الله في الأنبياء المتقدمين أن ينالوا ما أحل الله لهم. وقيل الإشارة بذلك إلى داود في تزوجه للمرأة التي جرى له فيها ما جرى، والعموم أحسن. ونصب سنة على المصدر أو على إضمار فعل أو على الإغراء، إلزموا سنة الله. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، صفة للذين خلوا من قبل وهم الأنبياء، أو رفع على إضمار مبتدأ أو نصب بإضمار فعل. وكفى بالله حسيبا، ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رد على من قال في زيد بن حارثة زيد بن محمد، فاعترض على النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة زيد. وعموم النفي في الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم لا يعارضه وجود الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما، لأنه صلى الله عليه وسلم ليس أبا لهما في الحقيقة، لأنهما ليسا من صلبه، وإنما كان ابني بنته صلى الله عليه وسلم. وأما ذكور أولاده صلى الله عليه وسلم فماتوا صغارا فليسوا من الرجال، ما كبر أحد من أولاده صلى الله عليه وسلم ليبلغ مبلغ الرجال، كلهم توفوا قبل البلوغ. فما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. إذن الكفار كانوا يعيبون النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعيش له ولد، فقال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الأبتر الذي ليس له ذرية، ليس له عقب. فكانوا يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فشتمهم الله إلى يوم القيامة: إن مبغضك هو الأبتر، هو الذي ليس له عقب. وهذا ليس من النقص، وإنما هو من الكمال لهذا الدين. لماذا؟ هذا من عصمة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، لأن ذرار الأنبياء ليسوا بمعصومين. ذرية الأنبياء ليسوا بمعصومين. سيدنا نوح هل كان ابنه مثله؟ لا. بنو إسرائيل أليسوا من ذرية الأنبياء؟ من ذرية نبي ابن نبي ابن نبي، يعني من ذرية إسحاق، ومن ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهم بنو إسرائيل، فيهم الصالح وفيهم المفسد. قريش ألم تكن من ذرية الأنبياء؟ من ذرية إسماعيل ومن ذرية إبراهيم عليه السلام. وقريش فيهم المؤمن وفيهم الكافر. قال: ومن ذريتي؟ قال: لا ينال عهد الظالمين. فيوجد إذن من ذرار الأنبياء من هو مؤمن ومن هو كافر ومن هو صالح ومن هو طالح. فعصم الله تعالى نبيه في ذريته أن لا يكون من صلبه أحد يعصي الله من صلبه، وإنما هؤلاء أولاد بنته من صهره ليس من صلبه صلى الله عليه وسلم. فبهذا عصمة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن جهة أخرى، هذه الدعوة وهذه الرسالة حتى لا تصير ميراثا. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. العلماء ورثة الأنبياء، فلو كان هناك ذرية من الصلب لربما جاء واحدهم وقال: أنا أولى بالأمر من الناس جميعا، ابن رسول الله. لذلك الله تعالى صان نبيه أن يكون في عقبه من يعصي الله، وصان الأمة أن تقع في فتن بسبب هذا. فهذا كمال في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين. في قراءة نافع: وخاتم بكسر التاء، أي آخرهم، فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وقرئ بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم فهو خاتم، وبالفتح خاتم بمعنى أنهم ختموا به فهو كالخاتم والطابع لهم. فإن قيل إن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان فيكون بعده عليه الصلاة والسلام، فالجواب أن النبوة أوتيت عيسى عليه السلام قبله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن عيسى عليه السلام يكون إذا نزل على شريعته عليه الصلاة والسلام، فكأنه واحد من أمته. إذا نزل سيدنا عيسى في آخر الزمان فإنه يعمل بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يعمل بشريعته التي أنزلت عليه في الإنجيل، وإنما يعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي نزلت في القرآن. ومن السؤال عما لا ينفع، من السؤال عما لا ينفع ما يسأله بعضهم، أن سيدنا عيسى ابن مريم بأي مذهب يحكم؟ هذا من الفضول في السؤال مما نهى الله عنه، ولا تقف ما ليس لك به علم. ما يهمك أنت لماذا، لما يصير وقته تعرف، إذا ما صرت في وقته ما يضرك، ما تسأل يوم القيامة هذا السؤال. إذا مت قبل مجيء عيسى عليه السلام يمينا بالله لن تسأل يوم القيامة هذا السؤال. وإذا أبقاك الله أن تشهد فتن الدجال وأن تبقى على دينه، ترى سيدنا عيسى ابن مريم، تعلم في ذلك الوقت ماذا يفعل سيدنا عيسى ابن مريم. فهذه من الأسئلة التي ابتليت بها الأمة في بعض القرون، القرن العاشر الهجري، الحادي عشر الهجري، الثاني عشر الهجري، بعض العلماء طرحوا هذه الأسئلة. هذا من الترف العلمي مما لا ينبغي أن يسأل، ولا ينبغي أن يجاب عليه، ولا ينبغي أن يناقش فيه. مثل هذه الأسئلة بالعام الدمشقي بلا طعم، أسئلة بلا طعم، يعني ما لها فائدة. فقاض فيها بعض الناس، وحصل فيها تعصبات بين المذاهب، حصل فيها كلام من هنا وكلام من هنا، والمسألة في أساسها مما لا ينبغي الخوض فيه. أي نموذج من المسائل التي لا ينبغي الخوض فيها. يكفي أن نعلم أن عيسى عليه السلام يحكم بشريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم بالإنجيل، ولا يحكم بالشريعة التي نزلت عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين، وهو خاتم النبيين، فمن ادعى النبوة بعد ذلك فهو كذاب. ومنهم هذا مسيح الهند الذي أتباعه يكثرون اليوم وينتشرون في العالم الغربي، ولهم إذاعات ولهم قنوات فضائية ممن يعرفون بالطائفة القاديانية. هذه الطائفة تسمي نفسها الأحمدية، والأفضل أن تسمى القاديانية نسبة إلى غلام أحمد قادياني. هؤلاء كفرة خارجون من الملة، لأنهم يزعمون النبوة لمن ليس نبيا. هذا غلام أحمد يزعم أنه المسيح عيسى بن مريم، ينزل في آخر الزمان إلى آخر هذه الترهات. وكل صاحب عقل يفهم كيف بريطانيا أخرجت مثل هذه الدعوات في الهند وغيرها من أجل أن تقسم العالم الإسلامي وتزيده افتراقا، وكما يقال لكل ساقطة في الحي لاقطة، يعني كل شيء خبيث تجد من يأخذه. إذا وضعت الكمامة تجد واحد يأخذها لابد. فهذه الفكرة ظهرت في الهند لما كانت بريطانيا تحكم الهند، وكان هذا الخبيث يقول أن بريطانيا ولي الأمر الشرعي ولا يجوز الجهاد في ضد بريطانيا إلى آخر هذه الأشياء، وخدع به بعض الناس، بعض الوسطاء إلى آخره، وأرسل هذا الفكر الخبيث دائما. كما قلنا لكل ساقطة في الحي لاقطة، وجد في البلاد العربية بعض من يقتنع بتلك الأفكار. في ناس من طبيعتهم يحبون الشذوذ، فإذا لم يكن لديهم إمكانية لاختراع الشذوذ من أنفسهم يلتحقون بأي مشرب كان. بعض الناس فيهم طبيعة الشذوذ، إذا ما عندهم إمكانيات شخصية أن يكونوا أصحاب فكرة هم يبتدئونها، فيلتحقون بأي فكرة شاذة يرونها أو يجدونها. إذا لك مثل هذه الأفكار تجد لها في العالم من يسمعها ومن يدعو إليها لمآرب كثيرة، منها مآرب مادية، لأن غالب أصحاب الشذوذات هناك جهات عالمية تبذل الأموال خلفهم. فالبسطاء والضعفاء والمحتاجون ومن من ليس لديهم مبدأ ولا دين ولا استقامة يأخذ المال ويتكلم بهذه الدعاية بحسب ما يعطونه يتكلم، يعطونه سنتين يتكلم سنتين، خمس سنوات يتكلم خمس سنوات، عشرين سنة يتكلم عشرين سنة، وهكذا. فالمال هو من أسباب انتشار تلك الدعوات. من أسباب انتشارها البغض للإسلام والمسلمين، لكن كما قلنا ما يستطيع هذا الإنسان أن يفعل شيئا بنفسه، فيجد أي دعوة تهدم الإسلام أو تسبب الشقاق بين المسلمين فيدخل فيها، لا اقتناعا بها وإنما نساية للإسلام وأهله. كثير من الأفكار المنحرفة الشاذة الهدامة من يدخلون فيها لا يدخلون فيها اقتناعا بها، إنما يدخلون فيها نساية للإسلام وأهله. لذلك مثل هؤلاء سينفقون أموالهم ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نسأل الله تعالى أن يرينا انكسارهم وأن يرينا حسرتهم عاجلا غير آجل. فلذلك كل مدعي للنبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم معه برهان كذبه، كل من كذاب يأتي برهان كذبه معه. هذا غلام مرزا أحمد قادياني برهان كذبه أنه مات في بيت الخلاء وسقط رأسه تحت عورته، فهذا برهان كذبه، نسأل الله السلامة. وكان الله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. شرط الله الكثرة في الذكر حيثما أمر به بخلاف سائر الأعمال. الصلاة لها قدر، الصوم له قدر، الزكاة لها قدر ولها نصاب، الحج له وقت، أما الذكر فهو العبادة الدائمة التي لا وقت لها ولا أمد لها ولا مقدار لها. اذكروا الله ذكرا كثيرا. فمن يتنطع ويطالب بالدليل، هو الذي يطالب بالدليل ليس هو الذي يطالب. الأصل استمرار الذكر بلا حد. من يزعم اقتصاره على عدد يطالب بالدليل. نعم. تمام. ما سياق الآية؟ إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. العدد هنا ليس مقصودا، المقصود في السبعين عند العرب الكثرة. مثلا تقول لصديقك ستين مرة اتصلت به ما تجيب. المتكلم والسامع يعلم أن الستين ليست مرادة، هذا مبالغ معروف في كلام العرب. فإني لأستغفر الله تعالى في اليوم إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم مئة مرة. هل المئة مرة تنفي مئة واحد، تنفي مئة واثنين؟ ادعاء النفي تنقطع، لأنه لا يفهم من المئة هنا تحديد، لقول الله تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا. فبعض الناس عندهم جفاف في موضوع الذكر، بعد الصلاة 33 34 أو 33 والتهليل تمام المئة بس يكفي. عند الدخول الخلاء في ذكر، عند الخروج من الخلاء في ذكر، عند دخول المسجد في ذكر معين، عند يحفظ كتاب الأذكار أنه كل ذكر في وقت معين. طيب فيما بين ذلك ما في. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني كل لحظة كل وقت، ما في شيء معين. فلذلك يكثر الإنسان من ذكر الله تعالى. الوارد هذا فيه تأكيد، وما لم يرد هذا داخل في عموم اذكر الله ذكرا كثيرا. الذكر هو تعبير عن ماذا؟ عن شدة الصلة، شدة المحبة. فمو القضية قانون، القضية محبة. ليفهم ذكر الله انه قانون هذا جاهل. ذكر الله تعالى صلة ومحبة، مو عمل قانوني، مجرد عمل قانوني. الآن تذكر كذا تقول كذا. لذلك أحيانا في بعض الناس يذكرون الله تعالى بطريقة قانونية فقط، فلا لا تأتي حلاوة الذكر، ولا تأتي منافعه، ولا تأتي عوائده، ولا تأتي ثماره، ولا نتائجه التي تدخل إلى القلب والتي تثمر الخشية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. والذكر يكون بالقلب وباللسان، الذكر القلبي والذكر اللساني كلاهما وسيلة إلى حال الذكر. الذكر القلبي والذكر اللساني كلاهما وسيلتان إلى حصول حالة التذكر، أن يكون الإنسان في معية الله، أن يستشعر هذه المعية. هذا هو الذكر. وهو على أنواع كثيرة، من التهليل لا إله إلا الله، والتسبيح سبحان الله، والحمد الحمد لله، والتكبير الله أكبر، وذكر أسماء الله تعالى. وسبحوه بكرة وأصيلا. قيل إن ذلك إشارة إلى صلاة الصبح والعصر. والأظهر أنه أمر بالتسبيح في أول النهار وآخره. وقال ابن عطية: أراد في كل الأوقات، فحد النهار بطرفيه، يعني سبحوه من البكرة إلى الأصيل، بكرة وأصيلا وما بينهما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذا خطاب الله تعالى للمؤمنين، خطاب للمؤمنين. وصلاة الله عليهم رحمة لهم، وصلاة الملائكة عليهم دعاؤهم لهم. فاستعمل لفظ يصلي في المعنيين على اختلافهما. وقيل إنه على حذف تقديره: وملائكته يصلون. هو الذي يصلي عليكم وملائكته يصلون عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هذه اللام لام العاقبة، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. لذلك استنبط بعض العلماء من هذه الآية الكريمة معنى لطيفا، سيأتي في الآيات التي في هذه السورة: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي الحديث الصحيح: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة. طيب، ما عاقبة صلاة الله على العبد؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فاستنبط بعض العارفين من هذا معنى لطيفا، وهو أنه من لم يجد مرشدا. المرشد هو الإنسان المربي. الإنسان في الأصل من يربيه؟ والده. طيب، إذا الوالد لم يكن من أهل الدين، الوالد ربى في الطعام وربى في الشراب وربى في اللباس وربى أخذ إلى المدرسة ووضعك في أشياء كثيرة، لكن التربية الدينية من سيفعلها؟ لذلك كان القدماء عوام المسلمين يحثون أولادهم على الالتحاق بأحد العلماء المربين، هذا التربية والتزكية السلوك. لما هذا السلوك؟ لأن الوالد ليس لديه من العلم وليس لديه من المعرفة وليس لديه من الاطلاع ما يستطيع أن يقوم به سلوك غيره، ما كل الناس كذلك. لذلك ظهر ما يسمى في التاريخ العلمي في الإسلام الشيخ والمريد، ظهر الطرق التي هي في الأصل مدارس تربوية قبل أن يكون هناك رسوم معينة أو يكون هناك يعني هيكل معين أو أشياء معينة، هي مدارس تربوية يقصدها الناس إذا لم يجدوا التربية من والديهم. فأحيانا كثيرة كان يحصل أن الإنسان لا يجد المرشد الكامل، قد يلزم أحد الشيوخ، بعد مدة تظهر لشيوخه عيوب. إذا ظهر للشيخ عيوب هذا يؤثر على من؟ على المريد. وكان بعضهم يقول اللهم أخفي عني عيب شيخي. لماذا أخفي عني عيب شيخي؟ حتى أتمكن من الاستفادة منه، وإلا إذا ظهر لي عيبه حرمت من الاستفادة منه. فاشتكى كثير من الناس خلال التاريخ الإسلامي، وهذا مما يقرأ في كثير من كتب التراجم والطبقات، ندرة المرشد الكامل وقلته، وأن بعضهم قال هو أندر من الكبريت الأحمر، يعني الكبريت الأحمر يضرب به المثال في الندرة. فاستنبط بعض العارفين قال الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المرشد الكامل، كيف؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. إذن بملازمة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون عاقبة ذلك التسديد في الرأي، تكون عاقبة ذلك النجاة من الظلمات، تكون عاقبة ذلك تنوير القلب، تكون عاقبة ذلك معرفة الصواب. بقدر كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الله تعالى على العبد فيخرج بذلك من الظلمات إلى النور. وهذا أصل فيما اعتاده المسلمون في بلدانهم كافة، أن إنسانا إذا نسي شيئا ماذا يفعل؟ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيتذكر ذلك الشيء. هذا من بركاتي ليخرجكم من الظلمات إلى النور. لذلك ذكر العلماء أن أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولاهم بالخروج من الظلمات والدخول في النور. لذلك البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم، البخيل من يختصر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بحرف بدل أن يكتب صلى الله عليه وسلم يكتب صاد، هذا بخيل. بخيل في الورق، بخيل في الحبر، بخيل في اليد، بخيل في القلم، بخيل في كل شيء. فإذا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنز عظيم لا ينبغي أن يفوته العبد، وفيه دعاء من الملائكة وفيه رحمة من الله تعالى، وعاقبة ذلك الخروج من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام، قيل يعني يوم القيامة وقيل في الجنة وهو الأرجح لقوله وتحيتهم فيها سلام، ويحتمل أن يريد تسليم بعضهم على بعض